بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم في هذا اللقاء اليومي المتجدد مع عالمنا الجليل الدكتور عمر عبد الكافي واهل الحكمه. مرحبا مولانا، ازي حضرتك؟ ربكم بخير وبسعاده وبصحه الحمد لله رب العالمين، وايام رمضان الجميله ويعني وانت يعني تسعدنا بهذه اللقاءات الجميله. ربنا يسعدنا مع جماهير المشاهدين والمشاهدات، لعل الله ان ينفعنا وينفعهم بما علمنا سبحانه وتعالى. ربنا يديك الصحه وينفع بيك دايما ان شاء الله. ان شاء الله النهارده حكمتنا والله عندنا حكمه عجيبه يقول فيها بعد حمد الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علامات اتباع الهوى المسارعة الى نوافل الخيرات والتكاسل عن القيام بحقوق الواجبات. الله، جميلة. شوف، واحد يعني مواظب جدا بعد رمضان على اثنين وخميس وعمل عمره ويصلي بالليل ويتصدق، لكن يجي عند زكاة المال لا يخرجها كما هي. واحدة هي طيبة وطيعة ومطيعة لزوجها، وأهل زوجها يموتوا فيها ويحبوها ويحترموها، لو رضبها زوجها يقف بجوارها أمامه وكده، ولكن رفض الحجاب. فتعمل إيه؟ تصوم الاثنين وخميس وتحفظ القرآن وتهدر المقراة، لكن الحجاب عندها ارتكارية، فيتروح على نوافل الخيرات وتسيب حقوق الواجبات. لا، لان انا لو صليت 100 ركعه في البيت ولم اصلي العشاء، هل ال 100 ركعه تاخد من خلال العشاء؟ لا، ده الفرض. يعني لو عملت 50 عمره في السنه، كل اسبوع عمره، كل خميس وجمعه اروح اعمل عمره، ولكنني لم احج الفريضه. يبقى وهكذا. فدليل ان علامات اتباع الهوى ان يجي عند الحاجات الصغيره ويمسك فيها. هي مش صغيرة، هي عظيمة، ولكن هو فيه من ما هو أولى. يعني احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى فرض فرائض وعمل نوافل، فهو راح ماسك في النوافل لأنها سهلة حلوة، يعمل مجلس ذكر، مجلس مقراءة، يعمل مش عارف حاجة معينة كده، لكن يجي عند الفرائض ياكل حقوق الناس، يؤذي الناس، الناس تكرهه، يبغض الناس في دين الله. طب الله، طب انت عامل تعمل ايه؟ لان كده فتنة على الدين. فهو ان المؤمن الصادق انه لا يتبعش الهوى. ليه؟ الهوى دائما يعني ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. دائما الهوى يخلي واحد ياخد جنب. يعني قلنا من قبل: من اتبع الهوى فقد هوى. يقع ليه؟ لانه هواه. الحديث بتاع مسلم قال ايه: لن يكمل ايمان احدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. الهوى بتاعه يعني متوافق مع الشرع والسنة. يعني تخيل انس رضي الله عنه قال: كنت لا احب القرع، ما احبش القرع، الكوسة دي ما احبهاش، لكني لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقطها من طرف الصحفة احببتها لحب رسول الله. الله، حتى في الاكل يعني هو حب الشيء اللي حب. ولكن الرسول يحب القرع ليه؟ وشجرة اخي يونس وانبتنا عليه شجرة من يقطين. اليقطين اللي هو القرع. طب ليه القرع بالذات؟ الورق القرع لا يقترب منه الذباب. فهو لما خرج من بطن الحوت خرج بردان، وبعدين الشمس دخل مدعاه الى ان ايه يتلم عليه الذباب. قبل شجرة القرع ما يحصلهاش كده. فلما انس وجد ان الرسول بيقترب، سبحان الله، ذلك جات امه تشكوه لرسول الله: يا رسول الله، ان انس لا يأكل معي في طبق واحد. ليه يا انس؟ قال: اخشى ان اخذ شيئا من الصحفة وقعت عليه عين امي فاكون بذلك مخالفا لامر الله ورسوله. الله، شوف الصحابة اللي فهموا الدين ازاي. او الله فهموه على حقائقه الكبرى. ولذلك يعني المسلم عنده اولويات، ان احب ما تقرب العبد الى ربه ما افترضه عليه. ولا يزال عبد يتقرب بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي اسمع به، بصر الذي يبصر به، يده التي يطش بها، رده التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه وان استعاذني لاوعدنه. هو طالما انه بس ايه عمل الفرائض الاول، وبعدين اول ما يعمل فرائض يخش على النوافل. النوافل الناس تظن دكتور عمرو ان ايه، انه ولازم تصلي ركعتين المغرب وركعتين مش عارف. ده يا اخوانا دي نوافل الصلاه. في نوافل في كل شيء هناك نافله. يعني بعض الموظفين يعملوا كده ايه قائمة يقول ايجار الشقة كده، الكهرباء كده، المية كده. طب عايزين بقى نتعلم في رمضان حاجة مهمة، قسط الاخرة كل شهر جنيه واحد، انا بقولش 50 قرش، 2 جنيه كلنا على قدم ساعته. انا بس يكتب من ضمنها قسط الاخرة، فيبتدي يحمل عملية. شوف خير الاعمال ادومها وان قل، يعني بس المهم بتدوم. يعني حتى في العطاء يقول ايه يا ابن ادم، قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. ما كان من اناس كانوا يصلوا معنا الخمس صلوات، ولما ربنا وسع عليهم عنده اجتماع عمومية وعنده زيارة بورصة لندن وعنده اخفاق في بورصة نيويورك، فمش فاضي، انا مش فاضي، انا عندي شغل، انا عندي اشغال. هو شيء طيب مش وحش، بس ما تنقطعش عن بيت الله، ما تصلي وتروح على شغلك، ايه المشكلة؟ الحمد لله المساجد كثيرة في كل مكان، فانت لا تعطل فرائض او حقوق الواجبات عشان تعمل نوافل الخيرات وتستريح. الناس اسهل حاجة عندها ايه؟ خد يا عم كم الف دي وديها للجماعة الفلانية. يا عم انت في غلط برضو مع دي، تروح تزور اقاربك، تروح تزور في بداية العام الدراسي المدارس، تقول مديرة المدرسة ايه؟ اديني اسماء اليتامى المعدمين اللي في المدرسة. هذا هو 50 واحد بس في رمضان، يدفع لهم مصاريفهم، يدفع لهم ملابسهم، يدفع كتبهم، لو حد منهم عايز درس خصوصي، هذا الكلام. ده الانسان عايز يعمل خير، هي دي يعني حقائق الفرائض. هو يفكر ان ده نوافل، ده مش نوافل، ده ادخال سرور على، لان اليتيم ده لما يستشعر ان انا اصبحت اب له هيفرح، يبقى مبسوط، يشعر انه مش جمعت عليه اليوت والحرمان. لا هو خد يوت، ما تدروش ابن الحرمان بقى بما اعتق الله. صحيح. نطلع فاصل نرجع نواصل مع العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. ورجعنا تاني مع علمنا الجليل الدكتور عمر عبد الكافي وهذه الحكم الجميلة. الحق. نتعلم منها كتير. ما يعلمنا يا رب، من علامات اتباع الهوى مسارعة العبد الى نوافل الخيرات، ويعمل خيرات كثيرة ولكن يجي عند الواجبات ويتكاسل. الواجبات يتكاسل دي ايه؟ يعني عارف فرضنا جدلا انني اصلي الصلاة فقط دون نوافلها، يعني نكمل الصورة. النوافل بالنسبة للصلاة والعبادة عاملة زي البيت اللي حواليه حديقة، تمام؟ بيت حواليه حديقة، الشيطان لما يدخل هيدخل على الحديقة الاول، اللص يعني، اللص لما يدخل يسرق هيدخل على، يكون انتبه اهل البيت لما يوصل لباب البيت. لكن لو انا عندي البيت على الشارع على طول من غير حديقة ولا غيره، اللص لما يدخل على ايه؟ فورا من اي فتحة ولا اي كده. هكذا النوافل في العبادات مع الفرائض، الفريضة ده البيت والحديقة دي النوافل. فالشيطان لما يدخل يعمل ازاي؟ انا مثلا متعود ان بعد صلاة العشاء اصلي ركعتين والسنة المؤكدة وبعدين سافر او ما شاء الله يعني اصلي. لما الشيطان لما واضح على كده، الشيطان لما يجي يكسرني على الصلاة يحذف لي النوافل، لكن الفرض نفسه بايه؟ زي ما هو. لكن واحد بطل يصلي السهو والوتر، الشيطان بعد كده يدخل عليه على العيشة نفسها، يقول له ما تنام وتصحى بالفجر، ما لسه بدري، ده فضل ايه؟ مش عارف، العيشة ممدودة، وعندنا الفاظ يا اخي وكانها ايه؟ نطق بها من يعني اذا جاء العشاء والعشاء فقدموا العشاء واخروا العشاء. هو الطبق يستغفر للعقل، هو انت مش حافظ الحديث العجيب دي. فاحنا عندنا في نوافل الخيرات شيء جميل، لكن ما نقفش عندها معطلين حقوق الواجبات. يعني انا مستغرب ان رسومة الخميس انت بتعمل سنة وسبب الحجاب هو الفرض، طب ازاي؟ مولانا بمناسبة الحجاب، في سيدات فضلوات كتير في رمضان بيلبسوا الحجاب في رمضان وبيخلعوه بعد رمضان، وربنا يبارك فيهم يعني كتر خيرهم. ولكن انا عايز اقول لهم بس في نقطة، يعني نحن يجب ان نكون عباد كما قلنا عبادة عبودة او لا عبادة عبادة. يعني احنا بنعبد رمضان عشان رمضان لما يمشي نخلع الحجاب تاني، لا، احنا عايزين نعبد رب رمضان اللي هو. طب ليه بتتحج في رمضان؟ ليه تسأل نفسها ليه؟ لانه فرض يعني ولا دي منظارة في رمضان ولا عشان ايه؟ عايز تعمل خير. طب الخير ده فرض ولا فضل؟ لا ده فرض. طب ليه حولته الفضل؟ فرق كبير ان نحول الفرض الى فرض فضل، ولكن يجب ان يتحول الفرض الى فرض. نعم. لانه يبقى تفضل عليها ان تحجبه في رمضان وبعد رمضان زي بالظبط تروح اسبوع الحج تلبس العبايه والحجاب وكده ونزل من المطار. الله يجي لها بتحج معانا ولا شوف حتى تستغرب تقول لك الله دي مستبدله المتحولون هو ده المتحولون. فتقول الموت يبعثهم الله. طب ليه كده؟ هو ده صلى بالقطع عمل بالقطع عمل الله على حرف. يعني عباده الله على حرف دي تعمل لنا مصيبه تعمل لنا. فهو ليه انت ذكر على نوافل الخيرات وسايب اداء حقوق الواجبات اللي هي مطلوبه؟ حقوق الواجبات ان انا بس انبه في رمضان الله يرضى عنكم مشاهدين ومشاهدات ان اللي عليه دين لحد مادي او معنوي يرجحوله. لا انا اضمن ليه رمضان يجي عليا تاني؟ ما اضمنش. فعايز تسمح الناس اروح ازورهم يا اخي بيوتهم يا اخي سامحنا انك قلت عليك كلمتين او واحنا قاعدين كده جلسه عامه وانا في الافراد دول واحد انا رتبته. والاخوان الله يرضى عنكم ايه رايكم لما نسامح بعضنا بعض كده ان شاء الله وربنا يكرم الحال؟ يا عم انت عملت فينا ولا حاجه؟ يعني انا عن نفسي انا مسامحكم في اي شيء انت عملتوه ضدي. واحنا كمان يا عم متكل على الله حلو كده. لكن الناس المصيبه ان هم ايه؟ يعني لو رحت لواحد وقلت له انا رتبتك انا كنت مش مستريح من الاول بصراحه انا كنت عارف ان انت سبحان الله. لكن لا نحن كمسلمين وجب علينا ان نتوب الى الله في اعذارنا الى الناس وان نعيد اليهم حقوقهم حتى يرضوا عنا ويغفر لنا رب العباد سبحانه وتعالى. نعم. اذا عدنا مره اخرى الى الحكمه ايه تاني من المآثر تحب حضرتك ان احنا نقوله للناس حتى يستفيدوا منه في هذه الحكمه البليغه؟ والله انا ارى والله اعلم ان ندرس فقه الاولويات ونسال العلماء الامه الان. يعني مثلا في فقه الاولويات ارى ان الامه الان مستهلكه لا منتجه. كيف ان العلماء يوضحوا للامه ان استهلاكهم دون انتاجهم كارثه وتعطيل للحقوق والواجبات. مساله الحقوق والواجبات في البيوت لرجل الزوج يعرف ما واجباته نحو زوجته وما حقوقه عليها والعكس هي تعرف ايه حقوقها عليه وايه الواجبات التي يجب ان تؤديها. اولادنا من الواجب ان نعينهم على البر. نعينهم على البر يعني ايه؟ يعني ما نقول مش الواد اسلمه ويشوف مباراه نهائيه لكره القدم وبعدين ندى عليه يلا تعالى شوف الواجبات يا عم سيبه ربع ساعه. إيه ما صليش سنه المغرب هو عنده 9 سنين او 11 سنه عديها يعني عديها عشان ما تمنعوش من طب بالله عليك يوم يصلي كيف يصلي وضعه في الكوره بتاعته. فعايزين بس متى نقول متى يعطيني اذنه كيف اقول يعني اصيغها صياغه معينه. ما دي يا فلان تصلي بيا يا سلام دي شعر انه ايه تمام. والله في ناس كتير يعني سبحان الله كان زمان يجيبوا لنا اطفالهم يقولوا ما شاء الله ما تصلي يا ابني بيا كده وانا اصلي وراك ركعتين الله ده انا صليت بالشيخ فتترك في اثر. فحقوق او يعني الواجبات في دين الله وجب ان تتمم اولا ثم ناتي الى النوافل بتاع الخيرات. لكن نبدا بنوافل الخيرات على حساب حقوق الواجبات لا احنا كده اخطانا خطا نبع توقيت. نعم. في نهايه الحوار نرجو ان تدعو عادتنا وان نؤمن خلف الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم يا ربنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب المستضعفين ارحمنا فانك بنا راحم لا تعذبنا فانت علينا قادر. الطب بنا مولانا في مجالك بالمقادير. اللهم اكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا اثرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا وارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما وموقرة ونعيما. لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمك مولانا وينفع بحضرتك دايما وإن شاء الله الحديث بقية بإذن الله. بشكركم جدا. حلقتنا النهارده انتهت. نشوفكم على خير بكرة إن شاء الله. السلام عليكم.